أغنانا عن تكلف العلة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تدري في أيه البركة، أي لا تعرف البركة في أي طعامك، هل في أوله أم في آخره وبقيته أم في ما بقي في أصابعك. وحيث احتمل أن يكون في هذه الأصابع بركة، والبركة كاسمها حين توصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما تحصل به فائدة التغذي كفاية وعافية. الإنسان يأكل ليحصل له نوع من الري والشبع، يتقوى به على الطاعة، وقد يأكل أشياء لتحصل له عافية تدفع العادية والأمراض. فإذا التمس الإنسان باللحق هذا المعنى الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم فقد اقتفى وجهة محمدية، لا من غير ما أقول، لا إضافة إلى مقصد التنظيف قبل المسح، لأننا لو لوتنا المناجيل بمسح الأصابع بالأطعمة لزاد التلوث. هذا لون من لون التنظيف العادي، فيه تواضع من جهة، وفيه إكرام النعمة، وفيه أيضا عدم تقدير المناجيل بالشكل المعيب، غسلت هكذا في المناديل كم نحتاج إلى تغسيل، وفيه هذا المقصد العالي وهو البركة. ويؤيده أنه خمسة أو ليلعقها ولده في رواية، وفي رواية أخاه، أن يقول هي الحسد. ثانيا مسألة كم غذائه صلى الله عليه وعلى آله، كان صلى الله عليه وسلم يقول حسب ابن آدم لقيمات يكفي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب أن يكون رزقه كفاية وكفافا، حسب ابن آدم لقيمات على التقليل لا تتجاوز العشرة، وأن السالم فصغر فهو أقل من العشرة، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه وظهره، لا يعرضنه لي للمرض والعلة والضعف ونحو ذلك. إذن فائدة الغذاء أن تتقوى، أن يتقوى صلبك، لا أن تزيد على الحد فتنعكس الفائدة تخمة وبشما وضعف أدوات، هنا في استنزاف الأدوات التي تعمل على الهضم وتعمل على توظيفه وتحويله، فلو أتعبتها بما يتجاوز المقدار المطلوب انعكس الطعام بالاشتهاء إلى غاية الاعتداء على كيانك. وتعلمون أن الشهوات لا ضابط لها إلا أن يكون هناك ميزان أو خلق صارم يحسم أمره. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي، فاصرف هواه وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في معن واحد، الحديث في الصحيح، والكافر يأكل في سبعة سئمة. وللحديث قصة، استضاف النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وكان لا يزال كافرا، فأمر له بقر الضيف. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل النازل عليه من أين أنت وهل أنت مسلم، شو أخلاق سيدنا رسول الله، كالخليل جده وشبيه. جاءه الزوار فجاء إليهم بعجل سمين: هل سمعتم في القرآن سألهم من أين أنتم ولم جئتم؟ البخلاء أبناء إبراهيم بخلاء، النسب غير صحيح، هو السبب على الأقل، قل السبب. والقرآن نوه بقصة إكرامه في غير ما مقام تحت عنوان: وهل أتاك حديث ضيفي، هل جاءك نبأه؟ هذه إشادة. المكرمين إذا دخلوا عليه فقالوا بعد من أخذ فراغ إلى أهله، قال العلمي: الروه هو الانصراف في رفق، بحيث لا يدري صاحبك لمن سبق، انتظروا سأبحث لكم عن طعام. لا لا ما في إكرامات. راح وبماذا جاء؟ بزيت وسمن وبعجن سمن. هذا ينتظر الضيافة باستمرار. لذلك جاء في بعض الآثار تدري هذه القدسية تدري يا إبراهيم لم اتخذتك خليلا؟ قال لأن ما لك للضيفان وولدك للقربان وهجرت من أجل الرحمن الأوطان. إني مهاجر إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين. تخلى عن كل المحاب وما يرتبط بإنسان عادة ليتجرد لله الواحد فيما يريد منه. النبي صلى الله عليه وسلم قدم له حلاب قال أعطوه حلاب يعني غنم شاه فأعطوه الليلة ثم قال زيدوه فزادوه الثانية فشربها حلاب الثالث قدح يعني إلى أن وصل إلى سبح ما قال احتقل كفى. نام الرجل ونام على هذا الكرم الذي لم يكن ينتظره له. ومن الغد بعرض بسيط أو برؤية من حال رسول الله قال أنا في الإسلام أرغب. فقال لا يزال أعطوا الضيف جائزته على الأقل 3 أيام أجروا عليه ما كنتم أعطيتموه أولا يعني حلاب 7. فشرب واحدة بالليلة بعد صار مسلما فاكتفى. قال صلى فقال صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معا والكافر في 7 سعفة. تغير الرجل بين ليلة من عشية وضحى كم يوم وليلة التي تليها. فقال أهل العلم هذا هو الأصل الذي لا يجوز النزول عنه وهو سبع وعائك. سبع وعائك إذا نزلت إليه تضررت وإن زدت عليه فتلت الوعاء لقوله فإن كان ولا أبد فارتفع فتلت لطعامك وتلت لشرابك وتلت لنفسك. فجعل أهل العلم سلاه المية مقدار الكم الرائع الهائل أن الإنسان حين يكون ما به رغبة في الطعام لا ينقص عن سبع فإن زاد فإلى ثلث وسير العافية التي لا تنتظر. وكذب اشتهاءك كذب اشتهاءك ونزوعك. مسألة الثالثة فاكهة رسول الله. هل كان صلى الله عليه وسلم يعني يتغددون أن يتفكه؟ يعني مش كان يتفكه صلى الله عليه وسلم ويقرأون في القرآن وفاكهة مما يتخيرون فاكهة وأبا طعام لكم ولي متاعا لكم ولأنعامكم. وبين عينيه قول الله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح. والطيبات شيئان ما جمع صفتين الحلال والمستطاب المشتلت. لأن أكل غير المشتهى ينعكس على الصحة مش حاجة لا تشتهيها إطلاق. فعنوان الطيب الحلال والحلال ما سلم من مانع شرعي في ذات أو صفة. ذات كان يكون هو محرما في نفسه خنزير أو غيره وفي الصفة كان يكون حلالا في الذات ولكن جاءك بطرق غير شرعية أو فيها شبهة غالبة. والمستطاب المستلذ لكن لا عبرة بمستلذ غير حلال. فلذلك المستلذ من الطعام يقال فيه مستلذ يعني غاية يقال فيه متفكه به لأن الفاكه والفاكه بمعنى اللذيذ والمتفكه المستلذ بالشيء. والفاكهة تطلب لهذا لا تطلب لأصل الكفاية وإنما للتفكه. حتى كانوا في النكت يقولون من أكل ولم يتفكه كأنه قرأ ولم يتفقه يعني أنه ما حصلت له فائدة من الغذاء كبيرة قرأ ولم يصل إلى هذا الكلام يقوله الفقهاء وفيه معاني. إذا النبي كانت له فاكهة ومن أشهرها فاكهة قومه القثاء الخيار تعرفوا الخيار وخصوصا زغب الخيار وهو الخيار الصغير الذي لا تزال فيه تلك شعيرات الطراوة الأولى الطرية سمى بزغب الخيار زغب القتاء والبطيخ الأخضر سمى بخربز أو الأصفر عفوا خربز والرطب التمر الجني يعني قريب الجني أو الذي لم يكتمل تكتمل طيبه بالكامل في اليزال ثم بالرطب حزيز العهد بالقطف. وكان يقول صلى الله عليه وسلم مبينا أصول تفقه قال كان يأكل الخيار بالرطب والبطيخ الأصفر بالرطب ويقول حر هذا يذهبه برد هذا والحديث عندكم حر هذا يذهبه برد هذا بمعنى أن الفاكهة ينبغي أن تقوم على أساس من الاعتدال الذي يتناسب مع أمزجة طاعم ولكن فاكهة حارة مثل الرطب من حارة حارة الطبيعة أي فيها حلاوة وفيها قوة تعرفون أن التمر فيه حديد وفيه سكري مركز وكل هذه الأشياء هي حارة في الأثر والقتاء فيه برودة برودة ضد في ألوان من الفيتامينات تعدل طبيعة التمر ومثله الخربز وأيضا يعدل ذلك. إذن أصول فاكهته قائمة على ما كنا نعت لكم من أصل الاعتدال كطعامه صلى الله عليه وسلم في حال ضيق اليد سبعا وفي حال بص اليد ثلثا صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا وقد ذكرناكم بأنواع مآكل صلى الله عليه وسلم أن هذا كان يجيء حالا وعارضا ثابت وهو ما قد صدر به الإمام من صلى الله عليه وسلم ما شبع من خبز شعير ولحم إلا على ضفاف وما كذا إلى آخره. وإنا كنا مرا الشهر والشهران وما يقد في بيت رسول الله نار وإنما هو الأسودان التمر والماء. وفي التمر والماء دراسة اليوم على أنه غذاء كامل الله أكبر تمر وماء. وكان بيت رسول الله بما فيه نشاء يعيشنا على أدنى. فإذا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله في المعاش واضح باجي. ونسيت أن أذكركم بأن من بين أطعمته المشتهى صلى الله عليه وسلم الدبة ويلون من وعي القرع المسمات باليقطين في الكتاب وأنبتنا عليه شجرة من يقطين حتى قال العلم والسر في عشقه صلى الله عليه وسلم لهذه أنه كان يتذكر شجرة الاجتباء لأن الله تعالى إنما أنبتها على عبده يونس حين اجتباه وتابه له وأنبتها عليه بقوة المعجزة ماشي كما تنبت في الطبيعة أنبتنا عليه فطلعت وهي القرع الأخضر ذي الورق الأرحب الأوسع وذي الزغب الرطب والتي يقول فيها أهل العلم لا يقربها ذباب. وسبحان الله من فوائدها أنها يستجم بها يعني يستطب بها الذين يعني تهرت لحومهم بسبب يسوع كما كان حال جسد يونس حين خرج من بطن الحوت خرج سقيم الجسد في ظلمات ثلاث وملوحة البحر والله كان يمسك عليه الروح بمعجزة فلما خرج كانت هذه. فلذلك هذه الشجرة يقصد لا يقربها ذباب عندها إلا النزيل اليوم وترسل أولادها وكأنها تتكلم وتسبح إذا كنت بالليل وهذا سمعت أنا بيوت وتلد الفراخ يعني تخرج وكانها تقول سبحان الله كما تسمعون أنصر تسمعون أوبر نبت الوحيد التي تخرج ولدها وكأنها سيدة تضع الوليد تسمع فيها بعض الصرخ نبات عجب ويبني بيتا كبيرا يبنى له وكيف لو يصل مع الأرض لكنه يضع له حتى يرسل ثماره مدلاش هكذا وتأخذ حجمها لتطول وتكبر. الوضوء للطعام أو الغسل له أو منه جاءت أحاديث لكن فيها ضعف وهذا الباب باب واسع لأنه باب الفضائل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلتزم في الطعام الغسل له والغسل منه إلا لداعي. فلذلك الحديث اللي فيه من بركة طعام الوضوء قبله والوضوء بعده يعني لا يعول عليه في الإلزام ولا حتى في أصل التسنين، ولكن يتعلق الأمر بالمعنى. فإن كانت يدك التي تباشر بها الطعام تحتاج إلى إزالة ما يمكن أن يؤثر عليك، عندنا قاعدة معروفة شرعا وهو سلب الضرر، لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر ولا ضرار، أي لا تعد الضرر إلى غيره. فنفي الضرر القاصر والمتعدي قاعدة كلية، حين نعدم الدليل الجزئي نرجع إلى القاعدة الكلية. فإذا كان يدك متلبسة بما يمكن أن يضرك فتنبتها لا يجب غسلها، وإذا كانت ما في شيء توضأت الآن أو كنت طاهر اليد فلا حرج فيه، يعني لماذا تتكلم؟ فغسل منه، قد تأكل طعاما يترك شيء وقد تأكل طعاما لا يترك شيء كثير، يمكن أن يزال بالغسل حتى لا يتعرض لتلويث شيء أو تعفينه. إذا المسألة تتعلق بطعامك وحالك، وليس هناك شيء اسمه تعب في المسألة، لابد من أن نغسل له أو نغسل منه، فلا له ولا منه إلا إذا كان السبب والموجب الذي يتعقل معناه. ثم بعد هذا نقف على بابنا لنسأل السؤال الراتب، ما وجه نظم هذا الباب وما وجه تسيبه، هذه الأبواب الخمسة بعد أبواب المطعم والمشرب والتعطر. جوابنا وأنتم تعلمون ذلك أننا نتحدث عن وصف وتوصيف لحركة النبي الخاصة. كنا في الحركة العامة في مشيه صلى الله عليه وسلم، وصلنا إلى حركته الخاصة، ومن حركة اليد إلى الفم، كيف كان يأكل صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يسمي، وكيف كان يتنفس، إلى حركة خاصة أيضا وهي حركة فمه صلى الله عليه وسلم على أهله، إن الكلام أخرجه الفم، والفم يتكلم، والكلام يكون لمقاصد، في مقصد الكلام الأول الإفهام، تفهم الآخر، فلا يتكلم مع نفسه، يكلم الآخر، من مقاصد الكلام الإفهام والإبانة، ومن مقاصد أحيانا أخرى غير الإفهام كالاستجمام وكالتأنيس، تأنيس الآخر. فلذلك نجد أن الإمام عقد أبواب السمر وهو حديث بعد العشاء لمقصد التأنيس كما سيجب، وتكلم الاستجمام والاستعارة الروح التبسط والمزاح، وهو شيء يحتاج إليه الناس في تأليف بعضهم بعضا، ويدخل في أخلاق العشرة، كانت عشرة بيتية أو عشرة مع الآخرين. فلذلك عقد باب لمزاحه صلى الله عليه وسلم، كيف كان يمزح، قصد الكلام. ثم أيضا لما كان الكلام قد يتناول موضوعات مما يعم الاشتغال بها، وتعلمون أن العصر النبوي النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أمة شاعرة، في أمة تحترف الكلام، فيها شعراء فيها خطباء، كانت أسواق الأدب المعروفة وأيام العرب معروفة التي فيها، وكان الشعر يقال في ديوان العرب، وانتهى الشعر إلى وضع القرآن حدثنا عنه. كان الشعر في العرب ابن البعثة النبوية يمثل الإعلام كالإعلام المعاصر وكالصحافة المعاصر، كان صحافة الناس وإعلامهم، بل وكان تاريخهم يدونون فيه حتى تاريخ. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع هذا الموضوع، موضوع الشعر، مع أنه جاء في القرآن تبرئته من أن يكون شاعرا، وتبرئته من أن يكون مؤهلا لمنصب الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وجاء توصيف الشعراء كما نص القرآن في سورة الشعراء وعقد لها ترجمة تنبه إلى أن الموضوع يحتاج إلى أن يلتفت إليه. هل كان النبي يقول الشعر ولو قليلا، أم كان ينشده ولم يكن ينشئه، ولكان ذلك غالبا أو على ندرة؟ عقد إمام الترمذي رحمه الله أو بابا لك. إذن باب كلامه صلى الله عليه وسلم حين يفهم غيره أو حين يؤنس غيره أو حين يخوض في ثقافة عصره بعنوانها، أو حين يبين للناس ما نزل إليهم وهي الوظيفة الأكبر. ما سوش النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا القرآن بشر مثلكم يوحى إليه، إنما أنا بشر. فجانب من البشرية النبي صلى الله عليه وسلم وهو كمال في نفسه، ولكن يؤسس لنا لأشياء تيسر لنا أمر الاقتداء. لو نقول لا نسبة بينكم وبين رسول الله لأمكن لأي أن يحتج يقول أنا لا، كيف يمكنني أن أتابعه وأقتدي به وأقتفيه وليس بيني وبينه جس؟ يعني إمكانية الاقتفاء نكون قد ألغيناها. فلذلك جاءت أحاديث كثيرة وأحوال في سيرته تدل على النبي صلى الله عليه وسلم قريب من الاقتداء، قدوة للأب ولطالب العلم وللمجاهد وللقائد وللرجل العادي وللأجير الموظف. النبي صلى الله عليه وسلم مر أجيرا على قرارات، ومر متاجرا، ومثال للواعظ وللخطيب، ومثال للرجل حين ينكب في بمصيبة عنده وقد مات ولده وحزن وبكى، وحين يفرح، وحين تجيئه الفتوح. وحين كانت أحوال أمته جرت عليه فكان قدم لها من نفسه أنموذجا في كل حالة. وعلم حال المصطفى قسم كبير أو موضوع من موضوعات الشمائل. سبق لنا علم بحال المصطفى وما شمل من خلق من خلق أو من خلق به فضل، هذا هو تحديد موضوع الشمائل. أحوال رسول الله، صفاته الخلقية، صفاته الخلقية، ثلاث مواضع كبرى. وإن شاء الله في نهاية الكتاب سنقف نرجع الموضوعات إلى هذه موضوعات الشمائل إلى هذه الثلاثي اللي هو منقسم إليه مباحث علم الشمائل. إذن باب أو باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترجمة على حذف مضاف، أي باب جواب كيف كان، لأن الباب عندهم في اللغة طلبانا لا يضاف إلى الجملة، وكيف جملة لابد من تقدير مضاف. باب جواب، والمترجم له ليس سؤال كيف، وإنما مترجم للجواب، ولكن فيه نكتة ونكتة دقيقة، وهو أن السؤال حين يكون سؤالا منتقا منتخبا مستجمعا لشروط السؤال العلمي يكون هو المفتاح للعلم، بل يكون هو الجواب، حتى إنه مبالغة نطلق عليه الجواب. وفي حديث جبريل وقد جاء سائل في نهايته أتدون من جاء سائل، وكما قال إنه جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، وهل جاء جبريل يعلم؟ جاء يسأل، جاء يسأل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله هو التعليم، هو ما هو الجواب، لأنه لولا أسئلته المفيدة والمركزة والمرتبة والمنظمة، ما الإسلام، ما الإيمان، ما أمارة الساعة، إلى آخر الحوار الذي حصل، لولا هذه التراتب في المطالب السؤالية لما كان الجواب مفيدا. فإياكم يعلمكم، هذا تنويه بقيمة الأسئلة، قيمة الأسئلة، وتعلم الأسئلة فن تقنية عالية، كيف تسأل، كيف تضع الإشكال. الموضوع اليوم تقول أطروحات كلها عبارة عن صياغة الإشكالي الذي به سترتب مبحثك أو مباحثك، وتهتدي تتهدى بالأسئلة التي تقودك إلى الأجوبة الصحيحة. باب أو باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، نبهنا بالمتون الواردة إلى أصول هيئة كلامه في باب البيان أولا، لأنه الله تبارك وتعالى كلفه مهمة الأولى وهي لتبين للناس. والبيان بيان رسول الله للناس بيان البلاغ، وهو نقل النص، ومعنى مسمى بالتلاوة، أتل ما أوحي إليك، أي على الناس، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. تلاوة ما يزيدهم، ثم سمي التلاوة، قالوا تلا إذا تبع، يتبع النص بأمانة، قال الله أوحي إليه. وهناك بيان شرح لتبين للناس بيان شرح وبيان بلاغ، وكلاهما من مهمته. والشرح هنا النبوي إنما ما أمر بإبلاغه هو الذي يجب عليه أن يبينه، أما ما لا يتعلق بذلك فقد يبين بعضه وقد يعرض عن بعضه ولا يبينه صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا تجدون في النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا كاملا للقرآن، وإنما كان يفسر ما هو مطلوب منه تفسيره وبيانه، ويترك لآيات الله التي تصدق الوحي إلى قيام الساعة ما يشرحها من الدهر كله ومن العلم كله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم إراءة إبراز، سيخرج للناس ما يصدق أن هذا الوحي قرآن من عند الله ووحي لله، لأن الله شاء لهذه الرسالة أن تكون خاتمة وخالدة وواردة وناسخة. فاطمئنوا لن يجيء من فتوح العلم ولو على أيدي غيرنا إلا ما فيه نفع إن شاء الله لهذه الرسالة. فالإسلام ورسالته لا تخاف من العلم والبحث العلمي، ولكنها تخشى الدجل والتمويه، وتخاف المبطلين، مش الخوف ذاك الخوف اللي هو هاجس ضاغط، وإنما لأنهم هؤلاء يعرقلون مساعي النور ويؤخرون القافلة من أن تلتحق. كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عائشة أقرب الناس إليه، تصف كلامه ولكن لا تنظر لا تلتفت إلى الموضوع، لمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بالحق، هو نبي، ولكن تصف كيفية إلقائه كيفية خطابه. قالت هنا أعتذر لأننا نخالف هذا النهج في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ما كانت هي تلاحظ الانحراف فتسجله نقدا بناء. قالت عائشة ما كان النبي يصيد سردكم، السرد هو أن تولي من الكلام دون فصل في سرعة وعجلة وغير ما تأنين، بحيث ذاك الذي تريد أن تفهمه يفوته البيان، وذاك الذي يريد أن يحفظ منك فاته الحفظ، لم يكن يسرد سردكم. إذن لاحظت انحراف الناس عن هذا النموذج النبوي في كمال صفة كلامه. إذن إذا لم يكن يسرد فكيف كان كلامه؟ قالت كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من سمع منه أو من جلسه من جلس إليه. هذه الثلاثة إذا ما أنتم فيها تجدونها هي أمهات الكمال فيما ينبغي أن يوفر للخطاب الراشد في صفته. ولو ليكون الكلام بينا في نفسه، أنا بين في نفسه من جهة الصوت مسموع لا يتعبك، ايش تقول مخاطبه يسمع، فهذا بيان من جهة الصوت الواصل، وبيانه أنه لا يكون قاصرا على الإسماع ولا يكون مزعجا إلى حد تجاوز قدرة تلقي، هذا يسمى بالبيان. إن حتى الصوت إذا نقص عن مستواه كان تقصيرا، وإذا جاوز شوش على السمع بيان المتلقى. بالنسبة لي بيّن الأولى وظيفة البيان، ثم فصل بيّن في نفسه غاية في البيان من جهة الصوت ومن جهة المعاني الملقاة، ألفاظها بيّنة، حروفها حروف الكلام بيّنة، المعاني بيّنة. لأن البيان يرجع للصوت وللفظ وللدلالة والحمولة ما يحمله اللفظ. فصل معناه ينبني على فصول أي على وقفات، هذا معنى الفصل. أنا شوف فيه فصول، مفصول وقفاته بحسب المعاني كما القرآن. تبع ما يشوف يا رب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أين أخذ هذا النموذج؟ من كتاب الله، هو الذي خلطه. فلذلك لاحظوا أن علماء البلاغة الكبار دائما يتكلمون عن البلاغة النبوية بعد الإعجاز القرآن، ما يتكلف عنده من إعجاز البلاغة من إعجاز القرآن يعقد نفسا في البلاغة المحمدية بلاغة رسول الله. لماذا؟ لأن مما هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم ويدعد في خصائصه قال أوتيت جوامع الكلم ومفاتيحه وخواتمه وأصول ملامح السمات الكلام الكامل لهذه جوامع الكلم الكلام الذي القليل الذي يحتمل المعاني الجليلة المعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرة وفرع لك شق كإسهاب وإطنان. ثم المفاتيح أو المفاتيح المطالع والمقاصع أول الكلام لتلتم وآخره لتلتم يعني لتأخذ الخلاصة لتلم بها أو لتلتم عليها كما يقول. فصل كلامه في وقفات تمامه هو الثمر يحفظه يحفظ كلام رسول الله ويعيه إما لفظا وإما معنى إن الحفظ قد يكون أن تحفظ الشيء أبدا بنصه وقد تحفظ المعاني ويكفي هذا. فإذا الحفظ حاصل لمجالسه والمستمع نفس هذا التوصيف جاء في حديث أم معبد المرأة الصالحة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته وبوب لحديثها الإمام حافظ عن البيهقي في دلائل النبوءة باب حديث أم معبد وإن تكلم عليه بعض الصنعاء فهو متماثل في الدراسة المنصفة وفيه تقول المرأة بعد أن مر بها سيرة رسول الله القصة معروفة في السيرة مر بها فسألها لبنا فقالت ما عندنا شيء فرمق النبي صلى الله عليه وسلم في كسر خيمتها شاة ضعيفة متهالكة متساوكة عازب وهذه في المعتاد لا يمكن أن تحلو إطلاقا لأن لابد للغنم كما لغيرها من ضرام يعني الفحوح والفحل ما يمكن أن يجي الحليب واللبن من غير ضرام يمكن للمرأة أن يكون في تجهيز حالي من غير الزواج لا بد من دراء ضعيفة قالت خلفها الهزال والضعف شائل حائل عازم خلفها الجهد والضعف فلم تخرج مع الأغنام لترعى. قال يسين بها تفتت إليه وجاءته بهذه الشاة على هذه النحو فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها فمسح عليه ودعا صلى الله عليه وسلم قال فتفاجت عليه أي فرقت رجليها ودرت فشربت أم معبد ومن معها في الخيمة وشرب من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحبة الهجرة وشرب صلى الله عليه وسلم أخيرا. قال الذين ذكروا في السيرة ومنهم سيدنا الإمام السهيل رحمه الله في الروض وبقيت تحلب إلى خلافة عمر في المعتاد لنجح المرأة شدهت لما رأت ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ومر فإذا بزوجها يجيء فيقول لا ترى اللبن عندك من أين جاءك؟ قالت مر بنا رجل مبارك قال صفيه لي فأخذت تصف ويا ليتكم تحفظون هذا الحديث إن شاء الله أنتبعوا لكم في الخاتمة وتبركوا بحفظ إن شاء الله دو معكم. هذا التوصيف اللي وصفته للنبي صلى الله عليه وسلم ما تستطيع أحدث الكاميرات الملونة أن تأخذ هذه رسول الله صورة بفهم امرأة محبة شهدت آية والذي يهمنا من ذلك هو وصفها لكلماته صلى الله عليه وسلم يخرج من فمه وأن غرض أن محل الشاهد منه. قالت حلو المنطق وانظروا لها الذوق هذا كيف تدرك أن المنطقة حلوة نحن ندرك السكري والتمر البري ونحو ذلك أما ذواق حلو المنطق فاحتاجوا إلى ارتقاء رق في لحظة واحدة حلو المنطقي قوله فصل لا نزر ولا هدر، ما هو قليل شاح جاف ولا هو كثير مسحبون، كأنه خرزات نظم ينحدرنا، يعني درر مجوهرات في سلك عقد انحل من جهة وأخذنا يتتابع، وهن المعنى أدركت المغزى والمعنى ورأت السر. كلامه يسير وكأنه جواهر منتظمة في العقد، كل واحدة مثل أختها، صلى الله عليه وسلم. إذن يبدو في تصوير معبد ما يصدق كلام عائشة، بيّنين فصلين في رواية أخرى لو شاء أن يعده العاد لعده، يعني يمكن أن تحسب كم جملة نطق وكم وقفة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك من الذي يعد كلامه؟ قال الذي يعد كلامه هو الذي يعتبر كلامه من عمله. من عد كلامه من عمله حسبه وعده، ومن اعتبر هذا خير كلام، من اعتبر كلامه من عمله وصحيح عد كلماته. وكان صلى الله عليه وسلم مبعوث بآية البيان فكيف لا يكون مبينا، ومبعوث بآية الصدق فكيف يهذر دون أن يقع أن يجعل كلامه على وفق الميزان العدل أبدا. فلذلك نريد من هذه الأحوال أن تجدوا فيها سراجية. من سراجية؟ نور يتطابق مع الخطاب. أنا النبي صلى الله عليه وسلم كخطابه قرآن يمشي على رجله، كان خلقه كان عن القرآن، وهذه مجلس استدعى ثناء الله تعالى حين قال إنك على الحق المبين، هي أخرى إنك على صراط مستقيم، ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، أي أخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أضفها إلى وإنك لعلى خلق عظيم، فتجد أن الله نوه بالنموذج المحمدي. وهذه أحواله لا يمكن أبدا أن تتناقض. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنه يتكلم ليبين، وهذه صفة بيانه، يتحرج جوامع الكلم. انظروها في السنة تجد أحيانا أحاديث قصة في جملة أو جملتين تختزل معاني لو نظرت فيها ما انتهيت من استخلاص الأحكام منها. وكان على منهج البيان الأكبر، نعم نمشي على السنة أحيانا قد يشهب، ولكن ذاك المقام مقام شرح وإفاضة يحتاج إلى ذلك، ولكن عمته الاختصار والاختزال لقوله صلى الله عليه وسلم واختصر لي الكلام اختصارا، هكذا أتيت جوامع الكلم ومفاتحه وخواتمه واختصر لي الكلام اختصارا، واختصره له من بأبسط كلام وأحسن. كلام رسول الله فصل من معانيها الجد، فهو لا يهزئ صلى الله عليه وسلم، وإن حصل منه ما يمكن أن يسمى مزاحا أو مزاحا لغرض الاستجمام لا للإفهام، فإنما ذلك ليؤنس مخاطبه صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وقال في المؤمنين وهو ينوه بهم موطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، فهذا يدخل في أخلاقه، هذا حال يتناسب مع خلق اليسر في طبيعته. ولم يكن هذا المزاح غالبا، ولذلك عقد سنة. إذن المزاح كلام، فوجه إرادي هنا أنه يبحث في كلامه صلى الله عليه وسلم، في صفته، في موضوعه. الموضوع هو الجد والبيان والإفهام، وقد يمزح صلى الله عليه وسلم، لكن بأي شيء يمزح وكيف؟ نماذج أيضا تقرب لنا مزاح رسول الله، لأننا نحتاج أيضا إلى أن نمزح لابد. طفل صغير تمزح معه، زوج بكر يعني في الابتداء تأنيسها لابد يعني أشياء تلميذك وهو يهابك في الابتداء أشياء تدعوك أحيانا إلى مثله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يمدك من الابتداء حتى لا تكبر جافا تقول لا النموذج المحمدي أنا أرى منه هذه الزاوية فحسب. خذ محمدا كاملا صلى الله عليه وسلم، والكمال في هذا التنوع الأحمدي المحمدي، ورسالته خالدة. إذا شلت هذا اللون من المزاح من تعامل ستسيء إلى النسق، إلى الباقة متنوعة في شمائله صلى الله عليه وسلم. إذن المزاح كلام، ولكن ليس الغرض منه الإفهام كما هو في كلام الفصل، وإنما الغرض منه الاستجمام، إما استجمامه هو أو إجمام الآخر، أي إدخال الروح عليه. بصاصم أنس كان خادم، كان ينادي حبوه يقول، كان يناديني يقول يا ذا الأذنين. ما وصف أحد أنس حتى كان يبحث عن أذنين أحيانا، يعني هل زادتا على القياس؟ ولكن هو كان أحيانا يبعثه فينسى ما كان أرسله، وكان صغيرا فينسى ما بعده النبي صلى الله عليه وسلم، فأحيانا يمسحه على رأسه ويقول له قدر ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، أو قدر الله ما شاء، ويقول له يا هذا الأذن، يا من يسمعه كثيرا، عكس يعني حتى ينتبه. أحيانا قد تنبهه بمزاح ليتتقص، يا صاحب الأذنين معنى اشتبه، إذا كان لك أذنان فلهما وظيفة، وظيفتهما الاجتماع، ووظيفة الاجتماع الإجابة إلى ما وعيت. فإذا كان يرسله ولا يجيء بشيء معناه ما استعمل أذنيه، وإن استعملهما ولم يحفظ ما حصل وظيفتهما، إذن سيكون المزاح أيضا نبوي له وظيفته. جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن أخيها أو أحد من صلاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الذي في عينه بياض؟ فقالت يا رب، قالوا هل الناس إلا وفي عينهم بياض؟ كيف ليس في عينه بياض؟ أن سألنا بدل أنها تريد أن تسأله هي متهيبة لجلال النبي صلى الله عليه وسلم أن شاء. ومرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرأة عجوز لقيها أو جاءت إليه كما في أنكم في الشمائل هناك، فقال لها لن تدخل الجنة مرأة عجوز. فتأثرت المرأة وأخذت تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابلغها بقوله تعالى إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا لن تدخل إلا وهي شابة. لاحظت هل هناك من كذب في مزاحه صلى الله عليه وسلم؟ يمزح لا يقول إلا حقا، يجلس في الأكل مع الأرقة، سيدنا الحافظ في الدرر السنية في نظم الشيخ في نظم الشمائل المحمدي في نظم السيرة، هذا الشيخ الحافظ بن حجر، يمزح لا يقول إلا حقا، يجلس في الأكل مع الأرقة، أنا تواضع في مأكله ومزاحه صلى الله عليه وسلم. ثم إن هناك كلاما صامتا، هو الكلام ضد الصمت، ولكن هناك كلام صامت، يعني صامت أو شبه صامت، قد تفهم الآخر بالعبارة وقد تفهمه بالإشارة، وهنا يجيء دور التبسم والضحك. النبي كان يتبسم والموضع واحد، ما يتكلم به يتبسم به، وأحيانا يزيد على حد التبسم فيسمع صوتا من غير ألفاظ، يعني ليس فيها دلالة الألفاظ. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يفهم بالخطاب بالعبارة، وأحيانا يفهم بالإشارة، وهنا يجيء الباب الذي عقده لتبسمه صلى الله عليه وسلم وضحكه. كان يتبسم ليعطيك رسالة الأمان ورسالة الرضا. الرضا هو عن حاله، وليبعث فيك الرضا بحالك صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفة من تبسمه كان صلى الله عليه وسلم كثير التبسم والانبساط، لكن هذا في لقي الناس، فإذا لا يصطدم مع كونه متواصل الأحسن، هذا في في حاله مع ربه وحاله مع... أما مع الناس فكان دائم البشر والانبساط. كيف هو الذي قد علمنا بأنه تبسمك في وجه أخيك صدقة؟ لما؟ إنك بدل أن تزعجه أو تشعره بشيء ما، حتى ولو كنت تريد أن تشعره بحالك وسقمك وتصله رسالة تعاستك، فهذا فيه إيذاء له. فين هذه تبسمك في وجهه صدقة عليه، رفقت به وأنستيه وما زعجتيه، لم تزعجه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبسما، لأن هذا هو الاعتدال في استقبال الفرح. شيء لنا وسلم كان يتبسم للمواجع وللمصائب، إنما يتبسم للمسرات غالبا. فإذا حتى في استقباله للخير كان وسطا معتدلا، يلزم العدل في الغضب والرضا، حين يرضى بما أصابه ونزل إليه كان انفعاله وانفعال وسط تبسمه. تبسم صلى الله عليه وسلم أنه يدرك صلى الله عليه وسلم أن كل الذي أصابه عن قليل، وأحيانا يزيد فيضحك، وضحكوا ضحك الأنبياء صلى الله عليهم وعلى صلوا عليه وعليهم، صلوا على الأنبياء كما قال صلوا على الأنبياء. احتجز العلماء أن نصلي عليهم استقلالا، تقول اللهم صل على موسى، إلا أنه لا يمكن أن يكون وردا، هذا إذا ذكر وصلى على موسى قال صلوا على الأنبياء، وبعض العلماء قالوا صلوا عليهم بالتبع، وإن شاء الله الأمر خفي ويسير ما فيه، ترى صليت عليه باستقلال لا شيء فيه، لكن الذي يصلى عليه ويتعبد بالصلاة عليه والاقتراب منه هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته، اقتداء بالله وملائكته، إن الله وملائكته يصلون على النبي، أي فصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. يضحك ضحك الأنبياء، في القرآن نجد واحد مشهد ضحك نبي سليمان، تبسم ضاحكا حين سمع صوت النملة، قال سيدي تبسم ضاحكا، هذا تناقض، تبسم تبسما أو تبسم ابتسامة، تبسم ضاحكا، قال سيدي ارتقى، بدأ تبسما حين سمع صوتها، ثم حين سمع نصحها كامل ضحك، بدأ متبسما وانتهى ضاحكا. مما ضحك؟ ضحك من أمر غاية، من جهة عجب من آيات الله، وقف عند آية من آيات الله، ملكة نمل، هو نبي ملك، وهذه ملكة في عالم صغير لا يرى، اسمها نملة، قالت نملة، قال العلم وكانت سيدتهم، يعني يرجعون إليها بدليلنا أنهم سمعوا لخطابها يا أيها النمل، والخطاب تاع استنفاري، مسؤولة هذه، مسؤولة في موقع القرار، ادخلوا مساكنكم خوفا من القادم سليمان وجنوده، وعرفت اسمه وعرفت عساكره وجنوده، سبحان الله، كائن لا يكاد يرى، وصلته قصة سليمان وملكه، من أبلغها وهي في هذه الظلمات بسليمان وسمعه، فقال يا فهذا ضحك عند مشهد من مشاهد القدرة ومشاهد العظمة، فتبسم ضحك، ولذلك قال من بعدها مباشرة ربي أوزعني أشكر نعمتك، كيف أعطيتني هذا السمع الذي ينزل لسماعي خطاب النمل. فلذلك قوله تعالى على لسان علمنا منطق الطير، قال هذا منطق الطير هو يعني العنوان خاص، ما وتحته منطق هذه الأشياء التي لا نسمع صوتها أو لا نعترف بأن لها صوت أو لها لغة، على قاعدتنا في الاستكبار، أنا وشعري شعري، وإن من شيء لا يسبح بحمزه ولكن لا تفقهوا تسبيحهم، ونبقى مع ظاهر القرآن، كل قد علم صلاته وتسبيحه، تسبيح دلالة، تسبيح يبعثك على التسبيح، قال الله يسبح قل يسبح، التسبيح عندنا يكون بالألفاظ حتى نسمعه، ولكل لغته ولفظه، ولا يسبح إلا بالمسبح، إن تسبح عنوان الحمد وعنوان التوحيد، إذن يسبحون ويعلمون ويعرفون ربهم. وآية أخرى: وإليه يسجد من في السماوات ومن في الأرض من دابة والملائكة فدخلوا أنهم يسجدون. وقفت هذه أيضا آية، الله أظهر له هذا التسبيح فسمع. وكان يسمع حجر يسلم عليه بالرسالة، يقول السلام عليك يا رسول الله، يثبته ويطمئنه. هذه معجزات، رسالة له هو، هناك معجزات كرامة لأصحابه كالآيات المؤيدة في سورة الفتح، وهناك معجزات كرامة له هو تؤنسه به في الابتداء بأنه رسول ما عند الله. حجر يقول لك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. ومعجزات لإقامة الحجة على المخالف، قرونة بالتحج. لقطع لسان اعتذاره واستكباره، معجزات تنحو هذه المناحي الثلاث. ولا تصطدموا بالكرامة، يقول الكرامة بمجردها خاصة بغير النبي، لا، قد تكون المعجزة كرامة. نعم. تبسم ضاحكا من قولها. سؤال: ما هي المواقف التي ضحك فيها أصلاً؟ هناك من أفردها في التصنيف، النبي ضحك حتى بدت نواجده في أمور لا تتعدى أصابع الكف، وحسبت كما حسبت شعارته البيضاء، حسبت ضحكاته الكبرى صلى الله عليه وسلم. نظرتم كيف الصحابة كانوا مع رسول الله يحسبون كل شيء، وما أجمل الإمام الترمذي الذي استوعب هذه أوكاد ضحكاته التي بدت فيها نواجده. آخر درس ضحكا عامرة كاملة. فما الذي أضحك سن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنها مواقف لا تخرج عن إظهار غاية الرضا بالشيء الذي أثر وحركه، أو غاية التعجب الممزوج بالرضا. ولذلك إذا كان الشمال بين أيديكم، يعني استعينوا إن شاء الله عليها، النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من صنيع الإنسان، وده فيه غاية التعجب. يقول صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ جاء برجل بين يدي الله تبارك وتعالى، وكان ممن أساء، فعرفه الله بخطاياه الصغيرة، فعلت كذا وكذا وكذا، فكان يقول نعم وهو حذر من أن يعرف بكبائره. تقول إن فعلت كذا وكذا، ولكن كل انتباهه خشية أن يذكر بكبائره، فلم يذكر بكبائره. قال الله له: أعطوه بكل سيئات حسنة. فتحرك طمعه فقال: يا رب، هناك كبائر وانتم تضحكون، كبائر لي. فضحك صلى الله عليه وسلم لهذا، يعني إنسان حريص. حتى وضحك صلى الله عليه وسلم من مشهد في موقف جهادي، سعد بن أبي وقاص، وكان أول من رمى بشام في سبيل الله، وكان هو لا تخطئ ضربته، وغزوة الخندق والمسلمون يغزون في عقر دارهم، والشدة والكلة والبرد والجوع، والناس يحفرون ويخندقون حول أنفسهم. هذا الذي يملك أن نفعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سيدنا سعد يهيئ نبالة، الأمر جد، ولا بد من أن تكون هناك بطولة تكتب في سجل الحسنات. رجل في الطرف الآخر في معسكر الحجاب يسوي ترصة درع الذي يتقي به درع، يسوي مرة يجعله عند رأسه مرة يجعله هنا، رمقه سعد فأرسل إليه سام، فوقع في النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ المشهد، في جبهته، فانقلب الرجل لتصبح رجله عند ترسه عند فوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجد. أولا هذه ضحكة لبحث الأمل في الصحب وللإشادة بموقف الشهادة، يعني ذاك يسوي ويتحرك ويهيئ الطرس، وجاءت في جبهته فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده. وهناك أيضا من المواقف قرأ علينا أنا مما لم نذكره في باب ضحكاته صلى الله عليه وسلم. نعم قرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا، رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة، قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل، فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم، قال فيقال له تمنى، قال فيتمنى، فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، قال فيقول تسخر بي وأنت الملك. قال فضحك صلى الله عليه وسلم. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجده. في ضحك آخر، ضحك إيه؟ لأن الإنسان أحيانا يذهل عن رشده فيعامل الخالق معاملة الخلق إنسان. هذاك الرجل الذي فرح حين وجد ضالته فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، الإنسان يعني ضعيف. هذا الرجل آخر من أواخر من خرج، لم يكن آخر، أو من الجهنميين، خرج زحفا بعد أن قضى ما شاء الله له من هذا، نعوذ بالله من غضب الله. قال له ادخل الجنة، قال فدخل فوجد الناس قد أخذوا منازلهم وقعنيش ماذا بقي لي، فرجع فقال له يعني كيف الحال الذي كنت عليه؟ قال كنت كذا، قال تمنى، فتمنى فقال لك هذا وأضعاف وعشر مرات أضعاف الدنيا. قال يعني تقول حقا يعني ما تقول يعني، قال أتسخر، يقول من رب الله أتسخر مني، وما يقصد أن ينسب الله إلى السخريتي، ولكنه ذاهل حين بشر بهذا اللون الذي يتجاوز الخيال. دنيا عشر مرات، دنيا كلها منه كانت إلى آخرها في متعها في لذاتها فيما يرجع لي أصول الاستمتاع فيها، ولك عشر مرات لا يقصد. قال تسخروا مني، فضحك صلى الله عليه وسلم. لاحظت لنا وجه ما يحركه صلى الله عليه وسلم ليبدي عن رسالة الرضا تبسما أو ضحكا صلى الله عليه وسلم. مواقف تستدعي الوقوف عندها والاستغراب من أن يكون الإنسان على هذا الحال، ولكنه الإنسان كما صنعه الله صبرا. هذه بعض مواقفه صلى الله عليه وسلم في ضحكته، ثم ختم بباب علاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعر العرب. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشعر؟ الجواب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن خصما للشعر، وإن كان الله قد برأه ونزأه منه ما علمناه الشعر، بل علمناه القرآن وما ينبغي له، أي لم يصح له الشعر ولم يستقم في لسانه، ليس بشاعر ولا عنده صنعة الشعراء الزهد، كما لم يعلم الله الخط والكتابة والقراءة لدفع شبهات المغرضين، كذلك لم يعلمه الشعر حتى لا يتعلق متعلق. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتهم بالشعر، يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، رغم براءته من صنعة الشعر واربعين سنة فيه. النبي ليس خصما للشعر من حيث الموضوع ولا من حيث الصناعة، حتى من حيث الصناعة، فإذلك مجد النبي صلى الله عليه وسلم الشعر في غير ما مقى. قال صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة، وما دامت الحكمة مطلوبة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خير، فكأنه يقول لك فدونكم شعر الحكمة، يغرأون به واحدة. الأصل في الشعر العربي أنه استحال إلى شعر دعاية للسفة ضد الحكمة، وطبع بموضوعات الجاهلية، فتحول بدل خدمة الحكمة إلى خدمة السفة. شما قلت لكم في درس التفسير أن الجاهلية ترجع إلى شيء جهل وسفة، والسفة خلاف الرشد والحكمة، هذه موضوعاته، وسأذكركم ببعضها. النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة وقت سئل عن الشعر، والحديث صحيح، الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح، فقومه باعتبار الموضوع. وكان صلى الله عليه وسلم له شعراء يهجون عدوه بمثل ما كان يهجو العدو، هذا من باب الدفع بالمثل، وإن عاقبتم فعاقبوا، من استعمال نفس سلاح العدو أحيانا لدرء الفساد. فكان يقول الحسن أهجهم وروح القدس معك، والله إن شعرك لأشد من نضح النبل عليهم. بل جاء في حديث فيه بعض الضعف ولكنه أحسنه جمع، أنه كان يضع للحسن كرسي في المسجد، لأنه لسان رسول الله في بابه رد القدح والدفاع عن الإسلام، هذا منبر في إشارة قوية إلى أن الإعلام ينبغي أن يهتم برسالة الدفاع عن الإسلام، الدفاع عن أهله، الدفاع عن رموزه. وقال صلى الله عليه وسلم مقوما لجانب من الشعر، شعر لبيد، قال أصدق كلمة قالت العرب كلمة لبيد. ولبيد لم يكن له بيت شعري، لكن قوم هذا الذي يرجع إلى ما يدعو إليه، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. والحديث الصحيح، كل شيء ما خلى الله إلى هلاك وفناء، فاعتمد عليه وتوكل، وتوكل على الحي الذي لا يبطل ولا يموت ولا يزول. هذه أصول، إذا صادف أن الحق فهذا اتفاق مع الحق من حيث بدا وأين تجلى. قال هذه أصدق كلمة، معناه أن الشعر وصل إلى مستوى من الكذب، أصبح الصدق فيه نادرا. كان مصاصي يقول أصدق كلمة. ولذلك كان أهل الشعر في إبانه يتمدعون بالكذب، فيقول أحدهم كلفتمونا حدود منطقكم، والشعر يغني عن صدقه كذبه، والشعر يغني عن صدقه كذبه. كانوا يتمتعون بالكذب، يبدأوا في البداية مغالاة ومبالغة ثم ينتهي إلى كذب محض. والقرآن وصف الردة أو الانتكاس التي وصل إليها الإعلام ممثلا في الشعر، حين قال والشعراء في الصورة خاصة بهم في خاتمتها، الخوازن فيها أسرار، والشعراء يتبعهم أو يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثلاث موضوعات كبرى كانت تسيطر على الشعر الجاهلي. الأول الغواية، والغواية خلاف الرشد السفاهة، ويدخل تحتها كل موضوعات النسيب ووصف النساء والتشبيب. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، أحاديث الحب، أحاديث الرداء، بكاء الأطلال، طلاليات المقدمات الطلالية وما اكترها في الشعر، بكائيات مهدرة للروح والنفس. وأنهم يقولون ما لا يفعلون، الحماسة، الحمية، الموضوعات مرفوضة إسلاميا لأنها يجمعها عنوان واحد، الباطل الذي جاء الإسلام لنقضه. فلذلك استثنى منهم الذين آمنوا فغيروا موضوع الشعر، فهو إذن حين ذم الشعر ذمه موضوعا لا بيانا. وقال من قال شعر كفر أبدا، بل مجد منه موضوع الحكمة وذم هذه الموضوعات التي تدفع إلى غواية أو هيام أو ضياع أو كذب، يقولون ما لا يفعلون، نعم أنا منه كذا. فلذلك حين جاء شاعر ذات مرة إلى مجلس مجالس الفقهاء، فالتفت إليه الفقهاء وطلبة العلم ينظرون إليه نشزرا، فقال له لهم انطرقوه فإنه من شعراء الذين بعد إلا، من شعراء الذين بعد إلا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. شعر الانتصار، انتصر من مظلوم من ظالمك، تقول تصفني بكذا أنا لست كذا، وتكذب علي لست كذا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قوم الإعلام وأشاد ببعض الموضوعات وطوق هذه الموضوعات السافلة السفية. نسمع من أجل وأبقى على جانبي من الشعر الحمائي للرد بالمثل. سيدنا ابن رواحة شاعر الإسلام هو الذي كان يقول في أحد المغازي: ما أنت إلا إصبع وفي سبيل الله ما لقيت. والأصل فيها أنه من شعره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشدها ولم ينشئها صلى الله عليه وسلم، فهو بيت لمن؟ لابن رواحة، قالها بمناسبة إصابة إصبعه، ثم النبي رددها في مشهد مماثل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشعر إنشاء، بل قاله إنشاء. وحتى لو جرى بعض الشعر فقد جرى عليه اتزانا، لا بقصد الإيزان، لا بقصد كونه موزونا. الشعر الكلام المقفى الموزون بالقصد، الواقف على أوزان العرب وأعاريضها وقوافيها وحسب الصناعة المعروفة في قرض الشعر وإنشائه وبناء. ما كان صلى الله عليه وسلم في شيء من هذا ولا يلتفت إليه. ولكن لو جرى في كلام كما يجري في كلام الناس سجعات لو وزنتها لوجدتها على أحد البحور. في القرآن قد تجد كلاما، ولكن هذا لا يقال فيه هذا الكلام تحول إلى شعر بسبب وجود هذا اتفاقا فيه أبدا. وأصروا استكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهرا، مش هذا رجزي وغيره من كده. بل إن من أهل العلم من استخرج الأوزان كلها من القرآن، وهذا من عندنا فيه منحة الآن كلها بستة على عشرة مع بعض التغييرات في بعضها، من وجهة التكلف حتى لا نفتح الباب لشبه المشبه. إذن قد يعرض في الكلام ما يجعله شبيها بالشعر، خصوصا الرجزي. على قول الخليل ليس هناك مشكلة، الخليل يعتبره مشطور الرجزي شعرا، وهو الذي توازنت أشطره فكان متزاوجا. ما أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت، مشطورا. ممكن أن تكون كل سطر بيت، يتحول كل سطر فيه إلى بيت، هذا مشطور الرجز. يمكن أن تشطره فتجعل كل سطر بيت وتصبح القافية هكذا: ما أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. يمكن وتجزئها فتصبح من مجزوئي، هذا من مشطوره، ثم تجزئها إذا أمكن من مجزوئي الرجز، ثم تصل إلى ثلاثة فتصل من منهوكي الرجز، وهكذا. وكانوا يسمونه بحمار الشعر اليسري وكذا، ولكن كان يركب عليه العلماء في تيسير علوم الأدوات، فنظموا على الألفية والكافية ونظموا المنطقة عليه ونظموا السيرة عليه ونظموا ييسر الحفظ. إن المنظوم أحظى من المنثور بالنسبة لطلبة العلم وأيسر على الاستحضار. في رجازين زيد مقربين مشطوري لأنه أحظى من المنثور، يكون للمبتدئين تبصيره وللشيوخ المقرئين تذكيره، التي تساعد شوي على الاستحضار. العلوم أدوات العلوم منظومة في معظمها ومجملها. إذن صلى الله عليه وسلم إذا تمثل بالشعر إنما يتمثل بجيده ونادرا، وإذا صادف من قوله ما يوافق ميزان شعرين خصوصا الرجزية فهو من المتفق الذي يمكن أن يقع في أي خطاب، فهذا لا يخرجه إلى أن يكون شاعر صلى الله عليه وسلم. وما قال الناس في توصيف الشاعر هو الذي جرى على لسانه بيت مقفا أو موسو، ما قالوا أبدا. وقول الله جل وعلا: ما علمناه الشعر، معناه بل علمناه القرآن، فليس القرآن بشعر. فمراد فيه نفي وصف الشعر عن القرآن وليس وصف الشعر عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فهمتم شوية المعنى؟ وقوله ما ينبغي له، ما يستقيم في لسانه وما يصح أن يكون منه هو على هذا الوضع، لأنه الوضع الذي انتهى إليه الشعر في غاية الشقر. اعتقل بعضهم مديحه تسول وهجاؤه قدح ورثاؤه بكاء. وعتبه ما فيه من العتاب جفاء. فأي شيء تريد منه؟ هذه موضوعات يعني كما هو كان. شيء نقول أنا ما. ومع ذلك انتبهوا معي، لا نغمط الشعر العربي حقه، فقد نقل إلينا من خلاله متن اللغة الذي يعرفنا بمعجم كلمة العربية الذي نحتاج إليه في فهم أسرار اللغة، وعليه أسس النحو وأسس المعجم وأسست البلاغة. تبع معلوم ثلاثة قامت على كلام العرب. فلذلك ما تستغربوا إذا وجدتم سيدنا عبد الله بن عباس من رواة الأشعار الكبار، وتجدون صحابة لم يمنع من النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ الشعر، كانوا يحفظون الكثير منه. اعتقل الكلمة المعروفة وذكر الصوت وغيره. يلتمسوا غريبه في ديوان في الشعر، فإن الشعر ديوان العرب دون فيه لغتها، وهذا القرآن نزل بلغته. ولذلك تجدون عندنا في أبواتي في باب الشواهد أبيات يسمونها بأبيات الشواهد في النحو، وعندنا أبيات الشواهد في المعجم، وأبيات المعاني في البلاغة. أبيات المعاني بحدها تكون في البلاغة، مثلا نقول المشاكلة لقول الشاعر والمجانسة والطباق قول الشاعر، معنى أن هذا حتى تقول هذه المشاكلة هي من لغة العرب تحتاج إلى بيت شاهد يسمى ببيت المعاني ويسمى بيت الشواهد. الشواهد في القواعد، وبيوت المعاني في البلاغة في معاني البلاغة. وبيوت الشواهد أيضا أو أبيات الشواهد نقول بيوت وأبيات، هذه واردة في الشعر كما في الشعر، لكن تقصد أبيات في الشعر وبيوت في خيام الشعر، أحيانا تقال هذا لهذه وتقال هذه لتلك. فيقول الآن بحوث كثيرة جدا مثلا في شواهد اللسان، لسان العرب اللي بمنظور شواهده اللغوية، يعني حين يجي بكلمة يريد أن يوثقها، يقول مثلا العرب تقول الهدى وتقصد به أحيانا نوعا من المعاني الخاص، فيحتاج هذا المعنى الذي أضفته إلى شاهد في الشعر العربي حنا يقصدها، فتقول ومنه قول فلان وتوثق شواهد اللسان. كتب اللغة الموسعة وكانت في أولها مسندة، كتب الأصمعي، كتب المفضل الضبي، هذا إمام حجة في اللغة وتلميذ عاصم المقرئ، ولكن كان حجة روى الأحروف وكان حجة في اللغة. ولذلك الإمام الترمذي نقل تفسير حديث الصفة عند ابن أبي هالة، نقله معه بإسناده إليه ليفسر تلك الألفاظ الغريبة الموجودة هناك. إذن عندنا أئمة اللغة النحاة، وأئمة اللغة البلاغة، وأئمة اللغة المعجم في رزبازي وابن منظور والأصمعي والمفضل الضبي، علماء المعجمات كلمات ضبطوها ودققوها. ولا يمكن ابدا ان يحتل يجي انا يقول لك سيدي لا هذه الكلمه القرانيه لها معنى ويعطيها معنى هو يريده، الباب مسكر، الناس ضبطوا لغتهم. او يجي اخر يستحدث معنى من معاني لا يفهمه العرب في اساليبهم، وهذا قد يراد بهذا المعنى. فلذلك خدمت اللغه ووثقت بالشعر العربي وبدايه الارتكاسه تاريخنا المعاصر، جاءت على دعاة للتغريب هم من جلدتنا، فقام طاحسين وكتب كتابه في الشعر الجاهلي يقول يشكك في أصوله، يقول كله منحول وليس له أصول. قامت الدنيا لم تقعد، وتصدى له مصطفى صادق الرافعي، قال هذه اللغة ليس لها تاريخ، المغربون هؤلاء درسوا في الغرب واحتضنهم الغرب، صدرهم إلى بلاد العرب ليجعل من الأقزام أعلاما يتصدون لنسف الأصول. قلت أستاذه مارغريت مارغريوت معروف في كتابه بالفرنسية في الشعر الجاهلي وجدت المدح له وأخذ أصول التشكيك هناك ثم أخذ ينسب أستاذ مصطفى صادق رافي فكتب كتاب تاريخ اللغة العربية بعد الإبان أن لها تاريخ في 3 مجلدات ودونكم خذوه تاريخ اللغة العربية تاريخ الأدب العربي تاريخ أدب اللغة العربية أو أدب العربية وكتاب وآخره الثالث وهو إعجاز القرآن والبلاغة المحمدية وكتب كتابا يخص الرجل حتى يرده إلى صوابه تحت راية القرآن إن الدفاع عن اللغة دفاع عن كتابها الذي معجزته البيان ثم إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يعني لا يمكن أن لا يكون له كلام في موضوع هو كلام الكل وهو الشعر وبضاعة القوم لابد فلذلك قومه من حيث الموضوع ونزل القرآن فيه يبين عن انحطاط الذي انحضر إليه وأشاد بشعر الحكمة وأشاد بشعر أعاده إن شاهد صلى الله عليه وسلم كانت الإعادة والتمثل فيها تحسين فيها نوع إقرار بأن مثل هذا الشعر وعقد البخاري بابا ضمن كتاب الأدب باب ما يكره من أن يكون الغالب على الرجل الشعر شوف عقد الباب كده التراجم في البخاري في تراجمه وقول النبي صلى الله عليه وسلم تحت الباب لأن يملأ أحدكم قيحا يريه أن يصل إلى يملأه قيحا يملأه أو يكاد يتقيأه صل إلى حد خير له من أن يملأه شعرا قال فدم التشبع من الشعر عوضا عن التشبع من الوحي والكتاب التشبع وليس الاقتباس وليس أخذ منه بالمقدار وهو يتصور صلى الله عليه وسلم هذا التشبع الذي لا يمكن أن يكون إلا بمعظمه وموضوعاته كلها سافلة قال ما يكره من أن يكون الغالب هذا الرجل الترجمة لنا في البخاري في التراجم وقصة أو ما يسمى بمساجد من الأزرق معروفة هذا من الأزناف من الأزرق الذي جاء حاجا في زمن ابن عباس رضي الله عنه وجاء يسأله أين ابن عباس فوجده في فناء الكعبة والناس يسألونه عن اللغة فاقترب منه فقال أنت مسمى ابن عباس هذا من فرق ومع ذلك جاء يسأله في موضوع اللغة فسأله عن غريب القرآن مفردات الغريبة قال ما معنى أو يأخذهم على تخوف قال ابن عباس تخوف التنقص قال نافع وهل تعرف العرب ذلك يعني ما دليلك بلغة العرب قال أين أنت من قول وأنشد عليه بيت تخوف منها الرحل تامكا قاردا كما تخوف عود النبحات السفن أو السفن تخوف يعني أخذ منها وتنقص منها فوثق كل كلمة كان يصرح عليها ببيت من شعر العرب قال الأخر هل تعرف العرب ذلك لا تفسر كلام العربي بغير كلامه وهذه المسائل أفردت بالتصنيف وبحثت أسانيدها وحققت ولا تحتاج وتحتاج إلى مزيد بحث للإضافة والتكميل نعم ومن الشعر إلى موضوع السمر السمر يكون أحيانا غالبا سمر الشعراء معروف الناس كانوا يسمرون معنا يسهرون بالحديث الشعري في مناسبات معروفة في الشعر فعقد بابا بعد الشعر للسمر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر بمعنى يتحدث بعد صلاة العشاء يعني بالليل الجواب النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره السمر يقول كان يكره الحديث بعد العشاء هو يسمى سمر الحديث بعد العشاء أي بالليل يسمى السمر كان سهر السمر السهر قد يكون بغير الحديث السمر هو أن سهر بحديث فيقال فيه سمر سهر بحديث سمر قد سهروا في طعام فلا يقال هذا سمر قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره هذا السمرة إلا في ثلاث، وهي التي كان يطبقها صلى الله عليه وسلم في طلب العلم، وعليه بواب أهل العلم، باب السمر في العلم والطلب، بقول البخاري في كتاب العلم. ما يمنعك هذا الحديث أن تسمر في العلم، لكن تسمر مع جهاز تلفاز في موضوع جاز ولم يفز صاحبه بفاز. إمام تظهر معيش شيء ينفعك. ثانيا مع ضيف ألم، ضيف جاء تقول يا سيدي أنا قال صلى الله عليه وسلم اكره الحديث بعدها، روح سنة، هذه سنة يدنا سنة قوي، خذ النبي كاملا وخذ نصوص الشريعة متكاملة، هو يخفي بخله من خلال النصوص، تلصص هذا تسنن. قل لي اسمح لي أنا ما أعرف السنة ولا حول ما قدرت عليك، تكون أقرب إلى ربك من أن تنتحل هذا اللون من دون الانتحال. والثالثة حديث مؤنس للأهل حين يكون بحاجة إليه، خصوصا كانوا في أوائل العشرة أو مريضة زوجتك تحتاج منك إلى حديث بعد إشهاد، فهذا اللون من ألوان كله أخلاق. حديث مع الضيف إكرام، حديث مع الزوجة المحتاجة إلى حديثك تأنيس ومرحمة، جعل بينكم مودة ورحمة. والحديث في الطلب ثمر في الطلب جد ومقربة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغه، غدو وروحه وشيء من الدلجة، يعني يلفتنا إلى أسباب الوصول، تحرك صباحا وغدوا وخذ من ليلك لتسبق، والزم القصد من غير ما غلو. والحديث في صحيح مسلم. ومن المناسب في حديث السمر ما أورده الترمذي رحمه الله وختم به الباب وأطال، جاء بحديث الذي أورده البخاري ومسلم في حسن العشرة تحت عنوان باب حسن عشرة النساء، هذا من أخلاق الرسول. وساق في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم معها في ابتداء الصلاة، وهي تأخذه لتحدثه عما بلغ عن النسوة الإحدى عشرة، ولا اجتمعنا فتعاهدنا على أن تخبر كل منهن بصفة زوجها بصدق، يتعلم بعضنا من بعض. معنى جيسك كانت تقول يعني ماذا يكره النساء في الرجال وماذا يكره الرجال في النساء، وهي رسالة متبادلة يعني قد ترشد مسار العشرة إذا كان فيها صدق. ليش حياتي حديث فاضي كما يقولون؟ لا، وهو على طول أصغى إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم تأنيسا وتقريرا بأن هذا النوع قد يفيد يحتاج إليه الناس في الكشف عن العيوب كل، لكن في باب التقويم لا في باب فقط للتقزيم والتجريم والاغتياب فقط. لا، فإذلك هذا الحديث أفرده أئمة وعلى رأسهم قاضي عياض، سمي بحديث أم زرع، صنف كبير فيه خاص به بما فيه من فوائد أحكام فقهية وغريب في اللغة وأشياء يحتاج إلى الناس لمعرفة ما يقبح ويحسن من الرجال في أعين النساء، لأن الإنسان لابد من عشرة. والذي يهمنا إن شاء الله الحديث إذا شئتم إذا بقيت في الوقت بقي نقرأه في آخر الدورة، حديث أم زرع. واشتروا إن شاء الله كتاب القاضي عياض في حديث أم زرع، فهو شيق رائق، هذا إمام جاهد ناسك عالم بالأحكام فاضل جليل القدر، وأفراد هذا لبيان نكته ومعانيه ولطائف ما جاء فيه، والحاجة إليه داعية. النبي صلى الله عليه وسلم عاشر المذكورين من الأزواج من الرجال هنا أبو زرع. زوجته تقول في سنة عائشة بأن تمدح منه تمدحه هو أبا زرع، وتمدح أمه، وتمدح ابنته، وتمدح جاريته، بأوصاف هي غاية في تقويم الأرباح. وتعلم أن الزوجة إذا مدحت هؤلاء من عائلة الرجل فعلم أن هذا الرجل وصل إلى قمة القمم في حسن العشرة. تعلمون قصة الأحماء، هذه مدحت من زوجها كل من يتصل به، ووصفته بالكرم والشرف وحسن العشرة ولين الجانب وغاية الرفق بكلام رائق راقي. ولكن ماذا حصل له؟ تزوج عليه، طلقها وتزوج من بعد بعد كل هذه العشرة، ولكن الفضل لا ينسى، فظلت ذاكرة لفضله. وإن كان هذا الذي تزوجته من بعدها هي تزوجت ولا وجدت منه أخلاقا كذا، ولكن كانت دون مستوى ما كان عليه أبو زرع، فكانت تذكره رغم أنها ما غير تذكره فضله. والفضل حين يكون هذا لا ينسى، والاعتراف به مهم تنصيص عليه، خصوصا في عالم النساء. نعم، قد يكون نوع من الألوان حين تحصل دائما الفرقة، الناس ينسون الفضل بينهم. الله يقول فتسريح بإحسان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال بعض العلم أول ما في إحسان التسريح هو أن لا تذكر عيبها ولا تذكر عيبك. فإن سئلت بعد التطليق لما طلقت، قل يا سيدي قدر الله وما شاء فعل، وهذه مشيئة الله. لا تقل التي فعلت وكانت على كذا، وما من الذي يعنيك، هذا ليس قضيا حتى تجد لك حكاية مظلمتك، هذا اغتياب. الموارد التي يجوز فيها الاغتياب مضبوطة ستة، وليس من هذا أبدا. ما الذي يدعوك إلى أن تتكلم فيه أو تتكلم فيك؟ أقل ما فيه سريحي بإحسان هو لا تعيبها ولو بما فيها ولا تغتابها، وأعلاه أن تذكر الفضل، كانت امرأة صالحة وفعله سبحان الله، قدر الله. وهذا الشيء قد المرأة التي جاءت تريد أن تفصل الصيغة، قالت يا رسول الله والله إني لا أعيب فيه منه دينا ولا خلقا ولكني لا أطيقه، هذه طبيعة سيئة، فذكرته بما فيه من الفضائل، وذكرت عيبا هو فيها، وأنني أنا لا أطيق، عندي طبيعة ما انسجمت معه. فقال لهما كانت حديقة، قال ردي عليه حديقتها، وقال له طلق صديقه. فكانت هذه جنة في الاختلاء والابتداء. واضح لك؟ لا تنسوا الفضل بينكم، حتى وأنتم قد لم يقدر الله طول العشرة يبقى الفضل ويبقى تسريح العشرة. النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن كل هذا وأقره، هو يسمع ذلك. وفي هذا الإقرار بيان أحكام، لأن سنة النبي التقريرية، وهذا لا أعتنى الإمام، لماذا أعتنى القاضي عياض بالحديث؟ لأن هذاك الإقرار، ذاك الإقرار. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة صلى الله عليه وعلى آله؟ كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني لنوش ننظر إلى أن هذا المثال عند النساء في الكمال. قال أنا سأكون لك كما كان أبو زرع لأم زرع. معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يقول خيركم خيركم لأهله، وقال كان يسارع في هوانا ما لم يكن إثم، يسارع في هوانا شيء يميل إليه أهل بيتك ولكن ليس فيه معصية فميل إليه رفقا وصفقا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه القوارير، والقوارير الزجاجات التي تحمل الطيب، أوعية الطيب الراقية في مادتها وفي حمولتها رفق، لأنك إذا كسرتها لا تنتفع بها. قلنا شو هذا شيعة الراقي في كتبه له هذه القارورة، ضع القارورة. العنف في العشرة يشقي ويعلق، ويفسد ويقلق، ولن تستقيم لك مزاج إذا التزمت بالهدي المحمد فيه خير كله، رفقا بالقوارير. وكنت لك كأبي زرع للمصر، أنت تمدحين منه خلقه وطيبه ورفقه في المعروف، فأنا أكون لك كذلك. أنا أقول شيء واحد من الأغبياء، أحد من الأغبياء يقول كيف جعل النبي أبا زرع قدوة له؟ هذا مما يمكن أن نضحك به، ولكن الآن ما تحرك لنا نجد، ثم نتحرك إن شاء الله نضحك إلى النواجد. هدفه إن شاء الله يريد أن يقول هذا شيء ينبغي أن ينتبه إليه وأن يعرف في أخلاقه، وإن شاء الله نعود إلى هذا حين نجمع الأبواب التي تلينا وأبحث في مناسبة النظم إذ بعدها أبواب تتعلق بنومه صلى الله عليه وسلم. لماذا جاء المنام بعد حديث السمر؟ الإمام الترمذي يراعي المناسبات، باب نومه صلى الله عليه وسلم وعلى آله، مباشرة بعده عبادته لربه، ماشي تينعس ثم لا يستيقظ إلى ذكر. وهذا النظم بمناسباته غاية، تقرأ غير النظم تستفيد إفادة كبيرة. ونسمع لنا عندي شوية وهرويل حتى تنظر على الأقل غير ذلك الفلاشات اللي سمعها، الملامح خافتة على قدر خفوتنا وضعفنا لتجلية مثله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صلاة ترضيك وترضي ترضى بها أن يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.